لا نعلم وجهه، نعرف المعنى لكن لا نعرف وجه هذا. الواجب علينا ايش؟ التصديق. الثاني مما تستلزمه شهاده ان محمد رسول الله اتباعه، امتثال امره، ان نمتثل امره ولا نتردد فيه، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. نفعل الامر بدون تردد. ولهذا اقول من الخطا انه اذا جاءنا الامر من الله ورسوله قلنا: هل الامر للوجوب او للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليوم، انا لا اسال عنه الى الان، هل الامر يكون هل الامر للوجوب او لغير الوجوب؟ هذا السؤال يجب طرحه والا يورد، لان الصحابه رضي الله عنهم اذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكونوا يقولون يا رسول الله هل الامر للوجوب او لا، بل يمتثلون بدون ان يسال. بعض الناس يسال هل هو للوجوب او غير الوجوب، يقول: لا تسال يا اخي، افعل، انت تشهد ان محمد رسول الله، افعل ما امر. نعم، لو ان الانسان تورط في المساله وخالف الامر فهنا له الحق ان يسال هل هو للوجوب او لغير الوجوب، لانه اذا كان الوجوب وجب عليه ان يتوب منه لانه خالف، واذا كان لغير الوجوب فامره سهل. واضح يا جماعه؟ طيب، الامر الثالث اجتناب ما نهى عنه، ان يجتنب ما نهى الله، ما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه بدون تردد. لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا وأمثاله. الذي يقول هذا ليس في القرآن قال: لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول: ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعنا، يعني وما لم يكن لا نتبعه، مع أننا نقول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله قال اتبعوه وهو عام في كل مقام. بقي قسم رابع، أمر رابع، وهو أن لا يقدم قول أحد على قوله، أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكما إيش؟ امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أعظم قول من إذا حاججتهم وقلت قال رسول الله قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا، هذه عظيمة جدا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزل على أصحابه، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال